أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: دلالات التقرير. سكوت المعصوم عن موقف يواجهه يدل على إمضائه، أما على أساس عقلي إما على أساس عقلي وإما على أساس استظهاري. بينا بالأمس أن الاستدلال بالسيرة العقلائية لا يمكن أن يكون تاما إلا إذا انضم إليه تقرير المعصوم، إمضاء المعصوم، وإلا السيرة بما هي سيرة ليست حجة، إنما السيرة العقلائية الممضاة من المعصوم تكون حجة. ومن هنا سيأتي إن شاء الله بعد ذلك سيذكر المصنف أن السيرة العقلائية ما لم نحرز معاصرتها لإمام حاضر لا يمكن أن نستفيد من تلك السيرة العقلائية. إذن هذه السيرة العقلائية الموجودة في زماننا ما لم نثبت معاصرتها للمعصوم الحاضر فإنه لا يمكن أن تكون حجة على الحكم الشرعي. لماذا؟ لأن السيرة بما هي سيرة. إذن هذه السيرة العقلائية الموجودة في زماننا ما لم نثبت معاصرتها للمعصوم الحاضر فإنه لا يمكن أن تكون حجة على الحكم الشرعي. لماذا؟ لأن السيرة بما هي سيرة ليست هي الدليل على الحكم الشرعي، ليست لها الحجية بما هي سيرة، بل حجيتها منشأها أين؟ حجيتها من باب سكوت المعصوم، السكوت الدال على الإمضاء الذي يستكشف منه الإمضاء. فإذا دليلنا هو الإمضاء، مو دليلنا هي السيرة. واضح المطلب؟ ومن هنا لابد أن نبحث كيف أن الشرعي ليست لها الحجية بما هي سيرة، بل حجيتها منشأها أين؟ حجيتها من باب سكوت المعصوم، السكوت الدال على الإمضاء الذي يستكشف منه الإمضاء. فإذا دليلنا هو الإمضاء، مو دليلنا هي السيرة. واضح المطلب؟ ومن هنا لابد أن نبحث كيف أن السكوت يكون دالا على الإمضاء. قلنا هنا يوجد طريقان: طريق عقلي، طريق عرفي استظهاري. والطريق العقلي أيضا يمكن أن ينظر إلى المولى والمعصوم بما هو مكلف أو بما هو مكلف. ثم الطريق الاستظهاري التي أشرنا إلى هذه الطرق جميعا بالأمس. قال: سكوت المعصوم عن موقف يواجهه يدل على إمضائه. هذه ملازمة. كلما واجه المعصوم سلوكا فرديا أو جماعيا اجتماعيا وسكت عنه فسكوته يلازم إمضاءه وتقريره. إذن هذه الملازمة كيف نثبتها؟ السكوت دال على الإمضاء، السكوت يلازم الإمضاء. يقول: بأحد طريقين، إما بالطريق العقلي، إما على أساس عقلي، والأساس العقلي أيضا له اتجاهان، إما باعتبار أن المعصوم مكلف، وإما باعتبار أنه مكلف. إما على أساس عقلي باعتبار أنه أي المعصوم لو لم يكن الموقف متفقا مع غرضه لكان سكوت المعصوم عن الموقف نقض للغضة وقض المضيق على الحكيم. طبعا لا بد تكون ولا نقض غرض، إذا لم يكن لا حكيم لا محضر تجدوا من أن لا ينقضوا غرضهم بأنفسهم. إذا لابد هذه الصورات انضم إليه الكبرى. ونقض الغرض من الحكيم قبيح يعني محال بحسب الحكم العملي أو العقل العملي، هذا بما هو مكلف، هذا بما هو مشرع. وبينا بالأمس كيف يلزم منه نقض الغرض. الشارع لا يقبل العمل بخبر الواحد في أحكامه الشرعية، فلو كانت هناك سيرة عقلائية في زمانها في زمانه واحتمل أنها ستنسحب إلى المجال الشرعي وهو لا يرضى، كان ينبغي عليه أن يردع العمل بخبر الواحد أو باعتبار هذا هو اللحاظ الثاني في الدليل العقلي، يعني بما هو مكلف لا هو بما هو مكلف بما هو مشرع، أو باعتبار أن الموقف لو لم يكن أنه لو لم يكن الموقف سائغا مرضيا شرعا لوجب على المعصوم. شوفوا غير العبارة السيد الشهيد، هناك قال لكان سكوته، هنا قال لوجب. لماذا؟ لأنه مكلف والمكلف له واجبات، ومن واجباته النهي عن المنكر، ومن واجباته تعليم الجاهل. شوفوا العبارة شلون تغيرت، هناك قال لكان سكوته نقضا للغرض، هنا قال لوجب لأنه مكلف والمكلف له واجبات. لوجب على المعصوم الردع عن ذلك الموقف والتنبيه، هذا كله على أساس العقل، استكشاف الإمضاء من السكوت عن الطريق العقلي بما هو مكلف بما هو مكلف. وإما على أساس استظهار باعتبار ظهور حال المعصوم في كون المعصوم بصدد المراقبة والتوجيه، كما أشرنا أن كل مسؤول عن مذهب عن نظرية هو يرى نفسه في مقام التوجيه لتلك النظرية، لا يقع فيها خلط، لا يقع فيها اشتباه ونحو ذلك. وفي الحلقة الثانية السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه هناك في صفحة 157 وما بعد تعرض لهذه المطالب، احنا راجعنا شفنا بانهم مشتبهين، مو 183 وانما 157 وما بعد. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه تعرض لدلالات التقرير بين هناك. حتى هذا الموقف الذي يواجهه المعصوم على قسمين، اما فردي يجد شخصا يريد ان يصلي وماذا ويجد غلطا في صلاته خطأ في صلاته فيوجهه، وهذا ليس هو محل الكلام. محل الكلام ماذا؟ ان الموقف اذا كان اجتماعي، يعني اذا كان سيرة عقلائية او سيرة متشرعية، البحث هنا. قال والموقف قد يكون فرديا كما لو رأى شخصا يتوضأ ويتوضأ خطأ، وهذه فارز احنا عنه. وكثيرا ما يتمثل في سلوك عام يسمى ببناء العقلاء او السيرة العقلائية. ومن هنا كانت السيرة العقلائية دليلا على الحكم الشرعي ولكن بشرائط. الشرط الأول أن تكون السيرة معاصرة للمعصوم، وهذا ما سيأتي إثباته في صفحة 190. ومهما يكن فلا شك في أن معاصرة السيرة شرط في إمكان الاستدلال بها، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يسكت المعصوم عنها، وإلا لو كانت السيرة معاصرة ولكن ردع المعصوم عنها هل تكون دليلا على الحكم الشرعي؟ لا تكون دليلا. اذا متى تكون السيرة دليلا على الحكم الشرعي؟ نقول تكون دليلا على الحكم الشرعي بشرطين، الشرط الاول معاصرة السيرة للمعصوم، الشرط الثاني سكوت المعصوم، لا مطلق السكوت بل السكوت الكاشف عن الامضاء، وإلا لعل المعصوم يسكت ولا يكشف عن الإمضاء لأن سكوته كان تقي. السلام عليكم. إذا ليس مطلق السكوت كاشف عن الإمضاء، وإنما السكوت الخاص يكون كاشفا عن الإمضاء. بعد هذا تقريبه إن شاء الله سيأتي بعد ذلك. خب الآن فيما يرتبط بالشرط الثاني تقدم، قدمه السيد الشهيد، ولو منهج البحث بما ذكرنا كان أفضل. يعني يقول السيرة العقلائية لكي يتم الاستجاج بها تحتاج إلى شرطين، الشرط الأول معاصرة السيرة، الشرط الثاني سكوت المعصوم عنها الكاشف عن الإمضاء. ثم يبحث مفصلا الشرط الأول ثم يدخل مفصلا في الشرط الثاني، ولكنه قبل الدخول في بيان الشرطين ينبغي علينا، عليكم السلام، ينبغي علينا أن نقول أن السيرة العقلائية كم هي. يعني كم قسم سيرة عقلائية عندنا؟ لقائل أن يقول سؤال غريب، السيرة العقلائية بعد سيرة عقلائية، كم قسم سيرة عقلائية؟ ماذا معنى؟ السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في تقريرات بحثه في بحث السيرة يذكر معان متعددة للسيرة أو أقسام متعددة للسيرة. من صفحة 234 يقول أقسام السيرة العقلائية: أولا، ثانيا، بالي، وثالثا، ورابعا، ويذكر مجموعة من الأقسام. القسم الأول له قسمان، القسم الثاني والقسم الثالث، فالمجموع إذا نحسب نشوف أربعة أقسام من السيرة، ولكن لا يذكر هنا إلا قسمين وإحنا نتعرف فقط بهذين القسمين. القسم الأول من السيرة، التفتوا جيدا، مطالب دقيقة لطيفة وعملية ويتوقف عليها الاستنباط كثيرا. يعني أنت من تدخل إلى بحث الاستدلال الفقهي في باب المعاملات في أكثر الموارد استدلالك أي؟ السيرة. هذا البيع صحيح لو مو صحيح؟ الاخوة اللي درسوا المكاسب يدرون ايش قد استدلال اكو في باب المعاملات بالسيرة العقلائية. اذا لابد ان نعرف رابط الاستدلال ما هو. فالمو فقط في الفقه احنا نحتاج الى السيرة، في الاصول احنا ايش قد نستدل بالسيرة. خبر الواحد شنو الدليل على حجيته؟ الظواهر شنو الدليل على حجيتها؟ إذا هذه السيرة شنو أخرها؟ كل واحد يجي يعجبه يقول السيرة وانتهى كل شيء. إذا كان الأمر كذلك فالاستدلال هو يصير سهل. أنت الإنسان كلما أراد أن يقول شيئا ما هو الحجة على ذلك؟ يقول انظر إلى سيرة العقلاء، انظر، هذا دليل هذا. إذا هالشكل فواقعا صرفت فوضى في الاستدلال الفقهي والأصولي. والذي نظم الاستدلال بالسيرة هو الأستاذ الشهيد رحمة الله تعالى عليه. فلهذا أنت تجد الإخوة اللي درسوا بحث الصحيح والأعم القائل بأن الألفاظ موضوعة للصحيح يستدل بماذا؟ بالسيرة. والقائل بأن الألفاظ موضوعة للأعم يستدل بالسيرة. أما عجيب سيرة عقلائية هم تفيد وضع للصحيح وهم تفيد ماذا؟ الأعم. القائل بالحجية بالظهور يستدل بالسيرة، القائل بعدم الحجية يستدل بالسيرة. هذا كله منشأه أن الضابط غير واضح. فلو يوجد ضابط بيدك تستطيع أن تطبق الضابط، تجد موجود تقول السيرة حجة، غير موجود تقول السيرة مو حجة. أما حيث أن الضابط غير موضح وغير منظم وممنهج فتجد أن هذه الفوضى في الاستدلال بالسيرة فقها وأصولا. فلهذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول أن الاستدلال بالسيرة يتم على مستويين: تارة يتم الاستدلال بالسيرة لاستكشاف حكم واقعي، وأخرى يتم الاستدلال بالسيرة لاستكشاف حكم ظاهري. والقسم الأول هو الذي نعتمد عليه في الفقه، والقسم الثاني هو الذي نعتمد عليه في الأصول، ولكل منهما شرائطه الخاصة به. ذاك الذي نعتمد عليه في الفقه قسم من السيرة وله خصوصياته وشرائطه، وذاك الذي نعتمد عليه في الأصول يعني خبر الواحد قول اللغوي حج ظواهر، هذاك تلك السيرة في الأصول ولها خصائصها كما ستأتي الإشارة إليها. خب، السيرة بالقسم الأول بالمعنى الأول ما هو؟ يعني التي يستكشف منها حكم واقعي. يقول نحن نأتي إلى العقلاء نجد عندهم أنه من حاز ملك، سيرتهم قائمة على هذه لو مو قائمة؟ ها؟ قائمة. ملك ظاهرا لو ملك واقعا؟ يعني هذا الإنسان إذا حاز شيئا صار ملكه ظاهرا لو ملكه واقعا؟ ها؟ واقعا ملكه. إذن هذه السيرة تثبت الحكم الشرعي الواقعي والحكم الشرعي الظاهري. هذه هي مورد الاستدلال في الفقه. في الفقه السيرة تثبت لنا ماذا؟ الحكم الشرعي الواقعي. ومن هنا نسأل منكم أن الشارع في ذاك الذي قامت السيرة فيه على الملكية الشارع له حكم أو ليس له حكم؟ لا تخلو واقعة إلا ولله فيها حكم. قلنا بعد هذا قل الشارع يرى أن الحيازة سبب للملكية أو لا يرى ذلك؟ إما أنه يرى فيسكت على هذه السيرة، وإما لا يرى فيجب عليه ماذا؟ أن يردع على هذه السيرة. فإن لم يردع عنها فنستكشف ماذا؟ الإفراط. إذن واضح هذا؟ إذن القسم الأول من السيرة هو السيرة التي يستكشف منها حكم شرعي واقعي وظاهري. واقعي. عندنا قسم ثاني من السيرة. العقلاء يعملون بالظواهر او لا يعملون بالظواهر؟ يعملون بالظواهر، يعني يريدون ان يقولوا بان ظاهر الكلام هو المراد الواقعي 100%، لو انه يحتمل ان لا يريد ظاهر الكلام، يريد خلافه، ولكنه عملنا على العمل بالظواهر. اي منهما؟ الثاني. يعني ان العمل بالظواهر في مورد الشك في الخلاف او مو في مورد الشك بالخلاف؟ في مورد الشك بالخلاف. اذا هذا الحكم الظاهري الذي تثبته سيرة العقلاء، هذا الحكم الذي تثبته سيرة العقلاء ظاهري لو واقعي؟ وقلنا في موضوع الشك، ونحن عرفنا الحكم الظاهري ما هو؟ هو الحكم الذي اخذ في موضوعه الشك. والعقلاء عندما يقولون خبر الواحد حجة في مورد الشك في مراد المتكلم، لو مو في مورد الشك في مراد المتكلم، هم اذا لم يشكوا في مراد المتكلم قل لا يحتاجوا الى ان ظهور حجة، فقاطعين بمراد المتكلم. نحن ظهور الكلام حجة متى نريده؟ اذا شككنا في مراد المتكلم. اما اذا قطعنا بمراد المتكلم نحتاج الى حجية الظهور؟ علم عندنا بالمراد، والعلم بالمراد لا يحتاج الى الظهور. اذا هذا الحكم من العقلاء وهو العمل بالظواهر، هذا مأخوذ في موضوعه الشك ام لم يؤخذ في موضوعه الشك؟ اخذ في موضوعه الشك. وهذه السيرة العقلائية غير السيرة السابقة. هذه اثبتت لنا حكما ماذا؟ ظاهريا. وتلك اثبتت لنا ماذا؟ حكما واقعيا. فهل يعقل سيرة واحدة تثبت حكما واقعيا وظاهريا؟ ممكن؟ فإذا هذا قسم من السيرة وتلك قسم آخر من السيرة. هذه لها شرائطها وتلك لها شرائطها. فلهذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه لا يدخل في تفاصيل شرائط القسم الأول من السيرة، وتفصيله بنحو الإجمال، تفصيله بنحو الإجمال هذا، وهو أنه يشترط فيها شرطان: معاصرة وسكوت. ولكن هذه السيرة الثانية بإضافة الشرطين المتقدمين لابد أن تكون فيها شرط ثالث ستأتي الإشارة إليه. التفتوا للأبحاث، السيد الشهيد ما مقسم البحث هالشكل، ولكنه هذا هو مضمون ومخ كلامه قدس سره الشريف، أنه الشرطين المتقدمين في القسم الأول من السيرة مو كافي في القسم الثاني من السيرة، بل في القسم الثاني من السيرة نحن نحتاج إلى الشرطين المتقدمين في القسم الأول من السيرة مع شرط جديد سنذكره لكم بعد ذلك. واضح المطلب؟ سأنتظروا إلى أن يأتي الشرط الثالث الذي ذكرناه. قال: والموقف قد يكون فرديا، وكثيرا ما يتمثل في سلوك عام ويسمى ببناء العقلاء او السيرة العقلائية. ومن هنا كانت السيرة العقلائية دليلا على الحكم الشرعي، ولكن لا بذاتها، لان السيرة بما هي سيرة لا قيمة لها، بل باعتبار تقرير الشارع للسيرة وامضاء الشارع للسيرة سيدنا هذا التقرير والانظام من اين نستكشفه؟ قال المكتشف من سكوت المعصوم وعدم ردع المعصوم عن تلك السيرة. اذا هاي الملازمة في الرتبة السابقة لا بد ان نثبتها، كلما سكت فهو كاشف عن الامضاء. وقلنا ان هذه الملازمة نثبتها اما بالدليل العقلي واما بالدليل العرفي الاستظهاري. وفي هذا المجال ينبغي التمييز بين نوعين من السيرة، احدهما السيرة بلحاظ مرحلة الواقع، فان السيرة تكشف عن حكم واقعي، ونقصد بذلك السيرة على تصرف معين باعتباره اي ذلك التصرف هو الموقف الذي ينبغي اتخاذه واقعا في نظر العقلاء مظاهرا. عقلاء عندما يقولون من حاز ملك، ملك واقعا لو ملك ظاهرا، يقولون واقعا يكون مالكا، مو انه نحن في بالظاهر نحكم هكذا. سواء كانت تلك السيرة او كان ذلك التصرف، سواء كان مرتبطا بحكم تكليفي كالسيرة على اناقة التصرف في مال الغير بطيب نفسه، التصرف في مال الغير بغير اذنه حرام شرعا لو مو حرام؟ حرام. يعني شنو حرام؟ يعني يستحق صاحب متصرف الاثم او لا يستحق؟ هسه هذا حكم اخر يوجد وضعي، وهو انه باطل او ليس بباطل، هذا بحث الفضول. واضح المطلب؟ الان نحن في هذا الاول لنثبت الحكم التكليفي، يعني حرام لو مو حرام. انا الان هذه ساعتكم اخذها او مو اخذها، ساعتكم بيدكم اذهب وابيعها، هذا تصرف في هذا المال لو مو تصرف؟ ها؟ انا ارتكبت حراما لم او لم ارتكب؟ ها؟ طبعا قولان يقول في المسألة. هسه السيد الشهيد يقول لعل السيرة قائمة على انه هذا تصرف، مرة ان ارفع الساعة، هذا التصرف حرام لو مو حرام؟ حرام، لانه صاحبها لا يرضى ان ارفعها من هذا المكان. هاي العباية هنا صاحبها يقول انا هذه العباية خالية لغرض عندي، انا ما لا يجوز لك ان ترفع هذه العباية ولا تخليها هناك، حرام لو مو حرام هذا التصرف؟ ومرة لا، هذه العباية انا لا اتصرف فيها، ولكن اتي الى زيد اقول بعتك هذه العباية، واضح؟ هذا التصرف حرام لو مو تصرف حرام هذا؟ ها؟ قولان في المسألة، انتخب احدهما جناب الشيخ، قولان في المسألة وهو الحرمة، والقول الاقوى في قبال هذا القول انه ليس بحرام، انا ما تصرفت في العباية، تصرفت في الفاظ نفسي، انا ما يحق لي اتصرف في الفاظ نفسي. انا اريد اقول بعت كتاب زيد وبيت عمرين وبعت الاولين والاخرين، اللي حق لهم ما ادي حق. الشارع يقول لك قول، بشرط انه ما تذهب الى العباءة ولا تذهب الى الكتاب ولا ولا ولا ولا ولا ان تتصرف اي تصرف. خب اذا انا اريد ادخل المسجد وجدت بانه اذا اريد ادخل المسجد وجدت الى جئت الى مكان شفت اكو فتشي خالي هناك ماخوذ المكان، انا شفت اذا شوية احركه يمكن ان اجلس في صفه، الي حق احركه لهذا الشيء او ما الي حق احركه؟ ها؟ لا مو السرقية، الي حق احركه لو ما، بغض النظر عن السرقية، الي حق اتصرف في هذا الشيء او ما الي حق اتصرف؟ مو مسجد، في مكان لكرة القدم، واحد يريد ينظر كرة القدم، انا الي حق اذا واحد خالفت شيء في مكان اشيله اخليه في مكان اخر لو ما الي حق؟ التصرف في مال الغير، والتصرف في مال الغير حرام شرعا. هل هذا التصرف يترتب عليه اثر وضعي او لا يترتب؟ هذا بحث الفضول يصير بعد، وهو انه من باع مال غيره وباعه لنفسه فهل هو باطل رأسا او يتوقف على الاجازة؟ بعد هذا بحث الفضول اللي هو 6 اشهر في المكاتب. بل ايه؟ احسنتم، هو هذا من اللي يقول ان التصرف في مال الغير حرام شرعا، يعني الانسان ارتكب اثما. السيرة العقلائية قائم على هذا المقال، خب ارتكب اثما حرام واقعا، حرام واقعا لو حرام ظاهرا؟ مش انا اقول حرام واقعا، لانه التصرف لا يكون الا بالرضا بطيب النفس، وانت احرصت طيب النفس، عندك دليل طيب النفس، تقول في باطنه راضي، يقول لا يكفي الباطل لابد ان يبرز، طيب النفس غير المبرز لا يكفي في الجواز، طيب النفس المبرز يكفي في الجواز، إذن هذا حكم تكليفي وهو الإثم. وأخرى ماذا؟ ولو لم يأذن لفظيا، وإلا لو أذن لفظيا بعض طيب النفس موجود، أو بحكم وضعي، قال سواء كان ذلك التصرف مرتبط بحكم تكليفي أو كان مرتبط بحكم وضعي كالسيرة على التملك بالحيادة في المنقولة. هذا هو القسم الأول من السيرة. القسم الثاني من السيرة، السيرة بلحاظ مرحلة الظاهر لا بلحاظ مرحلة الواقع، وهي التي تقع الكلام عنها في علم الأصول. نقول الظواهر حجة، ما هو دليلنا؟ السيرة العقلائية. خبر الواحد حجة، ما هو دليلنا؟ السيرة العقلائية. هذه السيرة العقلائية عندما تقول خبر الواحد حجة مأخوذ في موضوعه الشكل ومو مأخوذ. خبر الواحد يفيد القاطع لو يفيد الظن، يفيد الظن، إذا الموضوع مأخوذ في موضوعه ماذا؟ الشكل. قال السيرة بلحاظ مرحلة الظاهر والاكتفاء بالظن، ونقصد بذلك السير على تصرف معين في حالة الشك في أمر واقعي اكتفاء بالظن. مثلا من قبيل ماذا؟ من قبيل السيرة على الرجوع إلى اللغوي عند الشك في معنى الكلمة واعتماد قوله. خب أنا عندما لو كنت أعلم معنى الكلمة أرجع إلى اللغوي؟ متى أرجع إلى اللغوي؟ ها؟ حين الشك. خب كلام اللغوي يفيد اليقين لو يفيد الظن، ها؟ على احسن التقادير يفيد الظن. الشارع يقول هذا الظن، او العقلاء يقولون هذا الظن حجة لو مو حجة، هذا الظن حجة. وان لم يفد سوى الظن او السير على رجوع كل مأمور في التعرف على امر مولاه، الرجوع الى ماذا؟ الى خبر الثقة او الظهور وغير ذلك من البناءات العقلائية على الاكتفاء بالظن او الاكتفاء بالاحتمال في مورد الشك في الواقع. يقول العقلاء في بعض الاحيان حتى لو احتملوا شيئا رتبون عليه الأول. الاحتمال حجة، مو فقط من حجة. انت عندك شخص عزيز عليك، كثير عزيز عليك، وتحتمل انه اذا دخلت الى بيته من غير اذنه يتأذى. تدخل لا تدخل تحتمل، ها 80% ما يتأذى، ولكن تحتمل 20% يتأذى، ها؟ ماكو هنا احتمال. احتمال حجة شنو؟ احتمال حجة، ها؟ احسنتم. طيب والله شوفوا الوجدان العرفي عندما جردوا عن علم الاصول شلون يوصل الى حق الطاعة مو الى قبح العقاب بلا بيان. صاحب الحق هو الله. انا احتمل واحد من المليون ما يرضى ان اتصرف في الماء، عقل يقول لي تصرف لو لا تتصرف. هذا الماء ملكه او مو ملكه؟ ها؟ كل ما في هذا العالم ملكه او مو ملكه؟ وانت يجوز لك ان تتصرف في ملك غيرك؟ شلون ملك همات؟ هي تكوينيه مو ملكيه اعتباريه. هاي العقلاء في الملكيات الاعتباريه ايضا يقولون ماذا؟ انه ان احتملت لا يرضى، فما بالك ان الملكيه ملكيه حقيقيه تكوينيه، وان هذا المالك هو المالك الذي بيده كل شيء. ثم هنا العقل عندما يجي ويقف امام هذا المالك يقول انا لي حق ان اتصرف في كل ما تملك الا اذا قطعت بانك لا ترضى. ايش العقل يقول؟ لو يقول له العقل لا يجوز لك ان تتصرف في اي شيء الا ان تقطع بانه يرضى. هذا يثبت قبح العقاب بلا بيان له حق الطاعة؟ حق الطاعة امر وجداني فطري. انت جرد نفسك عن كلمات الاصول تجد ان المطلب هو الواضح، هو الواضح. وعلى اي حال اذا على الاكتفاء بالظن او الاحتمال في مورد الشك في الواقع. اما النوع الاول فيستدل به على احكام شرعية واقعية، وهذا ما نستفيد منه في الفقه. نثبت أن جواز التصرف حلال أو ليس بحلال، نثبت أن الملك أن الحيازة سبب من الملكية أو ليس سبب من الملكية، التصرف حلال أو غير ليس بحلال، هذا حكم فقهي أو حكم أصولي، مسألة أصولية أو فقهية. أما خبر الواحد حجة لو حجة مو حجة، مسألة أصولية لو فقهية أصولية. إذن القسم الأول من السيرة مرتبط أين؟ مرتبط بالفقه، كحكم الشارع بإباحة التصرف فيما للغير بمجرد طيب نفسه إذا أذن، وبأن من حاز يملك، المثال الأول للحكم التكليفي، المثال الثاني للحكم الوضعي، وهكذا ولا ريب، وهكذا لابد يصير قبل الفارزة، وهكذا فارزة ولا ريب في انطباق ما ذكرناه عليه. ما ذكرناه ماذا؟ ما تقدم فيما سبق من أننا إذا كانت السيرة قائمة على ذلك وكانت معاصرة للمعصوم وسكت المعصوم عنها، فنستكشف من سكوت المعصوم ماذا؟ الإمضاء. يعني إذا توفر كلا الشرطين، الأول معاصرة للمعصوم، الثاني سكوت المعصوم، نستكشف أن الحيازة سبب للملكية واقعا، وأنه إذا جاء طيب النفس يجوز التصرف واقعا، حيث أن الشارع لا بد أن يكون له حكم. هذه ليش لا بد؟ منشأها أين؟ لا بد هذه منشأها أنه لله في كل واقعة حكم، إذن في هذه الواقعة أيضا له حكم، لا بد أن يكون له حكم تكليفي أو وضعي فيما يتعلق بذلك التصرف. فإن لم يكن ذلك التصرف، فإن لم يكن ذلك الحكم الشرعي مطابقا لما يفترضه العقلاء ويجرون عليه العقلاء من حكمين، كان على المعصوم أن يردعهم عن ذلك التصرف، فسكوت المعصوم يدل على الإمضاء. هذا شوف السيد الشهيد في السطرين ذكر كلا الشرطين، اولا طبعا ذكر الشرط الاول ضمنا وذكر الشرط الثاني تصريحا، قال لا بد ان يسكت عنه المعصوم. خب لا بد ان تكون السيرة سيرة معاصرة للمعصوم حتى نرى انه سكت او لم يسكت عنها، وان يكون المعصوم حاضرا، لانه اذا كان غائبا قبل دليل على انه مكلف لا بالوجه العقلي ولا بالوجه الثاني الاستظهاري. فلهذا لا يقول لنا قائل سيدنا خوف النتيجة المعصوم موجود في كل الزمان، في الزمان ما موجود معصوم؟ اذا ساكت عن هذه السير لو مو ساكت عن هذه السير؟ نقول لا، الدليل العقلي بما هو مكلف واضح، بما هو مكلف، لا دليل عندنا انه يجب عليه ان لا ينفذ الغرض حتى في هذه الصورة، وهي الغيبة التي نحن المتسببون في غيابه عليه افضل الصلاة والسلام. اما الوجه الاستظهاري فواضح، لماذا؟ لانه يقتضي ماذا؟ المواجهة، ظهور عرفي، والظهور يقتضي المواجهة. قال فسكوته يدل على الإمضاء. وأما النوع الثاني فيستدل به، أي بالنوع الثاني عادة، على أحكام شرعية ظاهرية من قبيل أن خبر الثقة حجة، كحكم الشارع بحجية قول اللغوي وحجية خبر الثقة، وهكذا نقطة. وهذه هي السيرة المتعارف تعاملها في علم الأصول. وهذه السيرة أولا فيها الشرط الأول معاصرة، ثانيا فيها الشرط الثاني عدم الردع، ثالثا من هنا نريد أن ندخل في بيان الشرط الثالث. ما هو الشرط الثالث؟ التفتوا جيدا لأن المطلب دقيق جدا، والآن إن شاء الله في آخر المطاف أبين لكم الاشتباهات الموجودة في استدلال الفقهاء من الخلط في هذه السيرة في القسم الثاني. كيف يوجد خلط في كلماته؟ توضيح الاستشكال. يقول وفي هذا النوع قد يستشكل في تطبيق ما ذكرناه عليه. ما ذكرناه عليه ماذا؟ ما ذكرناه المعاصرة واضح، إذا سكت يرضى. من قال لكم ذلك؟ في هذه السيرة قد يستشكل، يقال أن الشرط الثاني غير موجود. ومن هنا لابد أن نوضح هذا الشرط بنحو يكون شاملا لهذا النوع الثاني. التفتوا للمطلب دقيق، وإلا هذا المطلب عندما تروح للفقه وللأصول أيضا تمشي كما يمشي المشهور من الأصوليين. التفت لهذا المطلب. يقول السيرة في النوع الثاني أساسا لها مقامان. تعالوا إلى قول اللغوي، هذا قول اللغوي. قول اللغوي حجة لو مو حجة في علم الأصول؟ سأفترضوا أن السيرة العقلائية قائمة، أنهم إذا أرادوا أن يفهموا لغة من اللغات وين يرجعون؟ جنابك إذا أرادت أن تكتب بيتا من الشعر أو رسالة إلى صديقك وما تعرف اللغات جيدا، شو تنتخب اللغات معانيها جيدة لطيفة شاعرية وعاطفية تبعثها إلى صديقك، وين ترجع؟ إلى قول اللغة. خب إذا وجدنا أن سيرة العقلاء قائمة هكذا، أنه كلما أرادوا أن يستفيدوا من كلمة في لغة في معنى معين وين يرجعون؟ إلى اللغوي. افترضوا أن سلمنا أن هذه السيرة كانت معاصرة للمعصوم ولم يأتي رجع من المعصوم، يدل على الإمضاء أو لا يدل على الإمضاء؟ لا يدل، يدل على الإمضاء. احنا نريد نقول هنا لا يدل. تقدر تبين اللغز لماذا لا يدل؟ لا، شوفوا جيد، هذه عبارات الكتاب هو جيد، مطالعين المطلب جيد، لكن اكو نقطة اخرى هو هذا نفس هذا، لكن هذا شنو النقطة؟ النقطة مالته ايه؟ التفتوا للمطلب، ما يخالف، احنا انا ما متوقع انه انتم تجيبوني على السؤال. شوفوا الناس عندهم اغراض على قسمين، اغراض مرتبطة بامورهم اليومية الحياتية، هذه التي نعبر عنها بالاغراض الشخصية. يعني انا اريد اكتب كتاب واريد ان اتعرف على معنى الكلمة الكذائية، هذا مرتبط بالشارع او مو مرتبط بالشارع؟ هذا مرتبط بفارق شخصي عندي، انا مرتبط بي. اريد اكتب بيت من الشعر، اريد افهم الكلمة الكذائية لاضعها، ارى بانها مناسب وضعها في هذا الموضع من البيت او مو مناسب، هذا مرتبط بالشارع او مو مرتبط بالشارع؟ مو مرتبط بالشارع، كل علاقة ما إلا بالشارع، سواء هناك شارع أو لم يكن هناك شارع، أنا أرجع إلى اللغوي أو لا أرجع إلى اللغوي؟ أما لو جاء شخص وقال لي آمرك أن تأتي بالماء، وافترضوا أن العاقل كان يحق، أن العاقل كان يرى أن هذا الآمر إذا أراد شيئا فالمأمور يجب أن يطيع، العقل يرى هذه المقدمة احتفظوا بها. وأنا عندما قال لي آمرك، لا أعلم أن الأمر مادة الأمر تفيد الوجوب لو ما تفيد الوجوب، لأنه في اللغة إذا كانت ظاهرة الوجوب فلا بد أن أطيع هذا الأمر، إذا لم تكن ظاهرة الوجوب فيجب طاعة الأمر؟ يجب طاعته؟ لا، لأنه لم يأمرني حتى أطيعه، فهذا بانتباه الموضوع. هنا لمن أرجع أنا؟ أرجع إلى اللغوي أو لا أرجع إلى اللغوي؟ أرجع إلى اللغوي. اللغوي يقول أن مادة الأمر تفيد ماذا؟ الوجوب. هنا كان رجوع إلى اللغوي، هنا كان رجوع إلى اللغوي. أكو فرق بين هذين الرجوعين لولا؟ نعم فرق. شنو الفرق؟ أن ذاك الأمر، ذاك الرجوع كان مرتبط بالأغراض الشخصية، وهذا الرجوع ليس مرتبط بالأغراض الشخصية، مرتبط بالمنجزية والمعذرية التي هي الفجية الأصولية. أما الرجوع إلى اللغوي في تشخيص معنى للاستفادة منها في كتاب، هذه مرتبطة بالفجية الأصولية، فيها منجزية ومعذرية بالمعنى الأول الرجوع. إذن أنتم الذين تقولون أن السيرة إذا كانت قائمة على الرجوع إلى قول اللغوي فهي حجة. يا سيرة، السيرة في المقام الأول والسيرة في المقام الثاني، ها؟ إذن لا يكفي أنه إذا وجدنا سيرة في زمان المعصوم وقائمة على الرجوع إلى اللغوي وكانت من القسم الأول، إذا سكت المعصوم نستكشف ماذا؟ لابد أن لا تكون السيرة من القسم الثاني، يعني في المقام الثاني. أما في المقام الأول فهذه معناه توفر الشرطين، موجود الشرطان لولا في المقام الأول سيرة معاصرة للمعصوم وهو معاصر، نعم معاصرة، سكت المعصوم عنها أو لم يسكت، نعم سكت، نستكشف الإمضاء أو لا نستكشف؟ لا نستكشف الإمضاء. إذا تبين هناك شرط آخر وراء الشرط الأول والثاني. فلهذا قلنا لكم أن السيرة في المقام الثاني أو أن السيرة في النوع الثاني بعد لا يمكن الاكتفاء بشرطين، فلا بد أن يضاف إليه شرط ثالث، مؤونة إضافية، أن تكون هذه السيرة العقلائية في النوع الثاني قائمة على الحجية، يعني على المنجزية والمعذرية، مو أنها قائمة على المقام الأول يعني الرجوع إلى اللغوي في الأغراض الشخصية. ما أدري واضحة النكتة لو مو واضحة، ها؟ ومن هنا فإذا كانت هناك سيرة على الرجوع إلى قول اللغوي ولم يرد عندنا ردع من الشارع عن تلك السيرة، فهل بمجرد ذلك نستكشف الإمضاء؟ ها؟ وبجرد نستكشف الإمضاء؟ لا، لابد أن نرى أن تلك السيرة التي كانت معاصرة للمعصوم وسكت عنها كانت في المقام الأول وفي المقام الثاني. إن كانت في المقام الأول فقط لا يستكشف منها، لماذا؟ لأنه أن شنو الإمام سلام الله عليه مسؤول حتى فيما بين الناس من الأغراض الشخصية يتدخل هو فيها. أجيب مثال حتى يتضح لك المطلب. أنت تريد بينك وبين أبيك تضع علامة، الأب باعتبار أنه قليل الكلام جدا لا يريد أن يتكلم أو عاجز عن الكلام مصاب بعاهة لا يستطيع أن يتكلم، يقول لأهل بيته أنا كلما رفعت عمامتي فأريد الماء، قبول؟ افترض مو فقط داخل البيت، كل من يعرفه، هل يسير أو مو سيرة؟ ها؟ افترض أنه أمام المعصوم انطرد، أمام المعصوم يعني هم معاصر المعصوم، ومن المعصوم وجد بأنه أكف اتفاق تمامي بين هؤلاء وبين هذا الأب أنه كلما علم أو أعطى الإشارة الكذائية هؤلاء يأتون بالماء، أنا أستكشف حجتي؟ ها؟ إذا سكت المعصوم لا، فد أمر شخصي مرتبط بين العقلاء، افعلوا ما شئتم بشرط أن لا يرتبط بشبيه بأغرابكم الشخصية مرتبطة. أنا شو؟ أنا مو مسؤول أن أردع عن كل السيرة، أنا أردع عن تلك السيرة التي لا تتفق مع أغراضي، مو تلك السيرة التي هي مرتبطة بأغراضكم. واضح؟ ما أدري لا أو لا، المطلب واضح لأنه أنا درست عليه مطلب أترقى، ها؟ لأنه أريد أقول حتى في المقام الثاني لو كانت هم مفيدة. هنا فقط ثبتنا لكم أن السيرة في المقام الأول لو كانت معاصرة للمعصوم وسكت عنها يفيد السكوت الإمضاء ولا يفيد؟ لا يفيد. خلي شوي نترقى، خلي نقرأ هذا التطبيق لأنه لعله من لحق. قال وفي هذا النوع قد يستشكل في تطبيق ما ذكرناه عليه وتوضيح الاستشكال، فلهذا هسه انتم شرقوا في الكفاية وغربوا في الرسائل، اذا قدرتوا فد واحدة من هذين المطالب تجدون هناك لكم الحق، فاذا قراءة الكفاية والرسائل مغني عن هذين قطعا مغني. انت روح شوف اساسا بحث السيرة الشيخ رحمة الله تعالى عليه في الرسائل عندما يتعرض اساسا فقط يقول سيرة عقلائية، بس السيرة العقلائية شنو هي أساسا لا يتعرض حتى لتعريف السيرة. اقرأ الكفاية الإخوة الدارسين كفاية، ما أدري في طلابنا أكو من قرأ الكفاية، أساسا ماكو تعرض، فقط استدلال بالسيرة أساسا. يجي إلى خبر الواحد يقول سيرة خالية، أما شنو السيرة؟ ماكو بحث عنها أبدا. بل أكثر من هذا، أرجع إلى كلمات سيد الخوي، شوف أكو هذا التوضيح للسيرة بهذا الشكل. يقول: وتوضيح الاستشكال أن التعويل على الإمارات الظنية كقول اللغوي والظهور وخبر الواحد، هذه كلها إمارات ظنية بعد، وأساسها أيضا كلها استدلال ماذا؟ بالسيرة. فما لم يتضح كيفية الاستدلال أساسا الإنسان لا يمكنه أن يكون مجتهد حقيقي، ليش؟ أنه لا دليل عنده لأنه استدلاله خاطئ كما سنبين. كقول اللغوي وخبر الثقة أن التعويل على الإمارات له مقامان. المقام الأول: التعويل عليها بصدد تحصيل الشخص، يعني التعويل على الإمارات الظنية، التعويل على الإمارات الظنية بصدد تحصيل الشخص لأغراضه الشخصية التكوينية المرتبطة بمعاشه اليومي، من قبيل أن يكون لشخص غرض في أن يستعمل كلمة معينة في كتابه فيرجع إلى اللغوي في فهم معنى تلك الكلمة ليستعمل تلك الكلمة في الموضع المناسب من كتابه، ويكتفى في هذا المجال بالظن الحاصل من قول اللغوي. العقلاء لعلهم هكذا يفعلون، هذا في المقام الأول. أما المقام الثاني: التعويل عليها أي على الإمارات الظنية بصدد تحصيل الشخص المأمور لمؤمن أمام الآمر. إذا كان هناك آمر ومأمور، سيفترض بأنه قضايا شرعية ما موجودة في المجتمعات التي لا تؤمن بوجود الله، آمر ومأمور موجود ومو موجود، في النتيجة يوجد رئيس يحكم ويوجد رعية محكومون. إذن هذا الإنسان المأمور يريد أن يحصل مؤمن أمام آمره، والآمر يريد أن يحصل منجز في قبال المأمور. يمكن الرجوع إلى قول اللغوي أو لا يمكن الرجوع، يعني يستطيع أن يحتج هذا المأمور أمام الآمر إذا اعتمد على قول اللغوي أو لا يستطيع. هنا أيضا هذا هو المقام الثاني. المقام الثاني غير المقام الأول، لأن المقام الثاني فيه منجزية ومعذرية، وهذا هو المعنى الأصولي. لأنه نحن عندما نقول خبر الثقة حجة، شنو معنى؟ شنو معنى حجية؟ منجز ومعذر. بعد قلنا مرارا أن جملة من الأصوليين هكذا قالوا، قال: أو تحصيل الشخص الآمر لمنجز للتكليف على مأموره، من قبيل أن يقول الآمر أكرم العالم. خب ما معنى العالم؟ هذا الإنسان يريد يطبق الحكم معه. ما معنى العالم؟ ولا معنى العالم هذا وهو من له علم. خب هذا المصداق واضح، هذا الإنسان شك أنه من كان عالما وأصيب بعاهة فصار جاهلا، هم مشمول لهذا الحكم لو مو مشمول لهذا الحكم؟ هذا يا بحث إخوة يتذكرون، يا بحث هذا بحث المشتق. فبيرجع إلى اللغوي ليرى بأن هذا العالم، هذا العنوان ينطبق على من هو متلبس، أو ينطبق على من انقضى عنه المبدأ، فيجد أن اللغوي يقول أن لفظ العالم تنطبق على من تلبس، أما من انقضى عنه المبدأ يعني كان عالم وصار جاهل فلا يصدق عليه عالم. خب لو لم يكرم هذا الجاهل الذي كان عالما، عنده عذر لو ما عنده عذر؟ هذا معناه أن قول اللغوي حجة. حجة يعني ماذا؟ يعني هذا المكلف عنده عذر أمام المولى. لو أراد المولى أن يحتج عليه يقول: لا تحتج عليه، أنا لم أكن أعلم، أنا رجعت إلى قول اللغوي، اللغوي قال الذي يجب إكرام من كان عالما بالفعل، أما العالم الذي انقضى عنه العلم والمبدأ لا يجب إكرامه. أنا إيش شخص المطلب من قول اللغوي؟ بعد المولى يقدر يعاقبه؟ لا يعاقبه، أو بالعكس افترضوا في اللغة يقول من انقضى عنه المبدأ ماذا؟ أيضا يصدق عليه عالم. وهذا فقط ذهب وأكرم الذين هم علماء بالفعل، المولى يستطيع ان يحتج عليه لماذا لم تكرم هذا الجاهل او لا يستطيع؟ نعم يستطيع. اذا حصل المولى منجز على عبده. اذا منجزية ومعذرية. مرارا قلنا ان المنجزية هي سلاح المولى في قبال العبد، والمعذرية هي سلاح العبد في قبال المولى. هذا هو المقام الثاني. قال أكرم العالم ولا يدري المأمور أن كلمة العالم هل تشمل من كان لديه علم وزال علمه أو لا تشمل، فيرجع إلى قول اللغوي لتكون شهادته بالشمول منجزة وحجة للمولى على المكلف، وشهادة لتكون شهادة اللغوي بالشمول هذه الشهادة تنجز عليه، وهذه الشهادة حجة للمولى على المكلف. وأما وشهادة اللغوي بعدم الشمول معذرة وحجة للمأمور على المولى. يقول على هذا فبناء العقلاء على الرجوع إلى اللغوي والتعويل على الظن الناشئ من قوله إن كان المقصود منه بناء العقلاء في المقام الأول، فحتى لو توفر كلا الشرطين يستكشف الحجية، لا يوجد حجية حتى نستكشف حجية، إنما لا بد أن ينصب الكلام على ماذا؟ على المقام الثاني. لو كان بناء العقلاء على الحجية في المقام الثاني فهل يستكشف من المعاصرة والسكوت الحجية أو لا يستكشف؟ ها؟ سنبين لكم أنه لا يستكشف. النقطة المهمة هنا، هو هذه النقطة المهمة هنا. أن عند ذلك تستفيد تعلمون أنه لماذا لا يمكن الاستدلال على الرجوع إلى العالم مع وجود الأعلم. لا يمكن الاستدلال بالسيرة. وبعض يستدل أنه لا يجب تقليد الأعمى أعلم. تقول لماذا؟ يقول لأنه أنت واجد أن الناس إذا صار مريض يذهب إلى أعلم الأطباء أو إلى أي طبيب. ياهو إلى أي طبيب؟ هاي سيرة قائمة أو مو قائمة؟ ونحن نثبت معاصرتها للمعصوم، ولو لم تكن مرضية لردع عنها، لو لم يردع عنها لردع عنها. خب هاي السيرة مرتبطة بالحجية ومرتبطة بالأمور الأغراض الشخصية والتكوينية، إذا يمكن الاستدلال بها السيرة؟ سبيودي ترجعون إلى استدلالات جملة من الفقهاء الذين يقولون ماذا لا يجب تقليد الأعلم، دليلهم شنو؟ يقولون السير هذا منشأها الخلط بين أقسام السيرة مواضحة. فتصور أنه كل سيرة تجيبها إلى الفقه للأصول استدل بها على الحجية. قال فهذا لا يعني حجية قول اللغوي بالمعنى الأصولي أي المنجزية والمعذرية. لماذا؟ لأن التنجيز والتعذير إنما يكون بالنسبة إلى الأغراض التشريعية التي فيها آمر ومأمور، والمقام الأول هنا من النوع الثاني، لا يوجد فيها تنجيز وتعذير حتى تكون السيرة حجة. لا بالنسبة إلى الأغراض التكوينية، إذن فلا يمكن أن يستدل بالسيرة المذكورة على الحجية شرعا. يبقى المقام الثاني، فهل يمكن الاستدلال حتى لو توفر الركنان او لا يمكن؟ يأتي والحمد لله رب العالمين.